الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأبان لنا الشرائع والأحكام ورتب عليها جزيل الفضل ووافر الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم بنعم سابغة وآلاء بالغة، وإن أعظم نعمة وأكبر منا نعمة الإسلام والإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فاحمدوا الله على ما أولاكم واشكروه على ما إليه هداكم، حيث جعلكم من خير أمة أخرجت للناس وهداكم إلى معالم هذا الدين الذي ليس به التباس. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض عليكم الفرائض لتصلوا بها إلى أسمى الغايات وأعلى الدرجات في روضات الجنات، ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. فعظموا ما أوجب الله فافعلوه، واستعظموا ما حرم عليكم فاجتنبوه. عظموا شعائر الله، فإن تعظيمها من تقوى القلوب وسبب للقرب من علام الغيوب. ألا وإن من أعظم شعائر الله الصلاة، التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، يسيرة في فعلها، عظيمة في أمرها، كثيرة الخيرات في ثوابها وأجرها. فهي عمود الدين، وهي العهد الذي بين المؤمنين والكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. الصلاة تكسب الوجه نورا والقلب انشراحا، ويكسب بها العبد فوزا وصلاحا وفلاحا. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن كان قد حفظها فقد حفظ دينه، وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع. أيها المسلمون، إن من أعظم شعائر الإسلام إقامة الجماعة في المساجد، فإن ذلك من واجبات الصلاة، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وأمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقيم الجماعة في أصحابه في حال الخوف والحرب، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير والأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من صفات المنافقين، وجاهدوا أنفسكم على الطاعات تكونوا من المفلحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أيها المسلمون، كيف تضيعون الصلاة وهي الصلة بينكم وبين ربكم؟ إذا لم يكن بينكم وبين ربكم صلة فأين العبودية؟ وأين المحبة لله تعالى والخضوع له؟ لقد خاب وخسر قوم إذا سمعوا داعي الدنيا وزهرتها لبوا له سراعا، وإذا سمعوا منادي الله يدعو حي على الصلاة حي على الفلاح تثاقلوا عنه وولوا دبارا. أفلا يستحي من ربه من عافاه الله في بدنه وأسبغ عليه من واسع رزقه، وهو لا يهتم بما أوجب الله عليه من حضور الجمعة والجماعة؟ أفليس هذا عنوان الشقاء وأكبر أسباب الهلاك والردى؟ أما والله لو علم المضيع للجماعة ماذا عليه من الإثم والعقوبة، وماذا فاته من الخير والفضل والمثوبة، لعرف أنه قد خسر دينه ودنياه، وأنه لا ينقذه مما هو فيه إلا أن يقلع ويتوب ويرجع إلى مولاه. عباد الله، أقيموا الصلاة ما دمتم في زمن المهلة، تعرفوا إلى الله تعالى في الرخاء يعرفكم في الشدة، فإن من نسي الله نسيه، ومن أضاع أمره أضاعه. يا أمة محمد، من منكم عنده أمان من الموت حتى يتوب ويصلي؟ أليس كل واحد منكم يخشى الموت ولا يدري متى يأتيه، لا يدري أيصبحه أم يمسيه؟ ألم يكن الموت يأخذ الناس بغتة وهم لا يشعرون؟ أما هجم على الناس وهم في دنياهم غافلون؟ أما بغت أناسا خرجوا من بيوتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون؟ وماذا بعد الموت الذي لا تدرون متى يفجأكم؟ إنه ليس بعده عمل ولا استعتاب، ليس بعده إلا الجزاء على العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا من آثر الكسل والنوم عن الصلاة والخيرات، اذكر ما أوعد الله تعالى للمضيعين من الشر والعقوبات، وما أعد للطائعين من الفضل والكرامات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذَّن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات وأقيموها، وداوموا عليها ولازموها، واعتنوا بحدودها وحقوقها ولا تضيعوها. حافظوا على الصلاة، فإنها أجل طاعة وأرجى بضاعة، هي عمود الديانة ورأس الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. جعلها الله تعالى قرةً للعيون، ومفزعًا للمحزون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمرٌ، أي أهمه أمر، فزع إلى الصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة أعظم وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة، وأنجح وسائل التربية على العفة والفضيلة. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله، كيف تهون عليكم صلاتكم وهي رأس مالكم وبها يصح إيمانكم؟ كيف تهون عليكم صلاتكم وأنتم تقرؤون الوعيد الشديد في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلاة، ومروا أهليكم وأولادكم، فإنكم مسؤولون عنهم عند الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلكم المولى اللطيف الخبير،